إذا طلعت تزاور عن كهفهم تميل عنه ولا يقع شعاعها عليهم فيؤذيهم، لأن الكهف كان جنوبيا، أو لأن الله تعالى زورها عنهم وأصله تتزاور فأدغمت التاء في الزاي، وقرأ الكوفيون بحذفها وابن عامر ويعقوب تزور كتحمر، وقرئ تزوار كتحمار، وكلها من الزور بمعنى الميل ذات اليمين جهة اليمين، وحقيقتها الجهة ذات اسم اليمين. وإذا غربت تقرضهم تقطعهم وتصرم عنهم ذات الشمال، يعني يمين الكهف وشماله، لقوله تعالى وهم في فجوة من، أي وهم في متسع من الكهف، يعني في وسطه، بحيث ينالهم روح الهواء ولا يؤذيهم كرب الغار ولا حر الشمس، وذلك لأن باب الكهف في مقابلة بنات النعش وأقرب المشارق والمغارب إلى محاذاته، مشرق رأس السرطان ومغربه، والشمس إذا كان مداره تطلع مائلة عنه مقابلة لجانبه الأيمن، وهو الذي يلي المغرب، وتغرب محاذيه لجانبه الأيسر، فيقع شعاعها على جانبيه ويحلل عفونته ويعدل هواءه، ولا يقع عليهم فيؤذي أجسامهم وأجسادهم ويبلي ثيابهم. ذلك من آيات الله، أي شأنهم أو إيواؤهم إلى كهف شأنه كذلك، أو إخبارك قصتهم، أو زوار الشمس عنهم، وقرضها طالعة وغاربة من آيات الله. من يهدي الله أي بالتوفيق فهو المهتدي، من يهدي الله بالتوفيق فهو المهتدي الذي أصاب الفلاح، والمراد به إما الثناء عليهم أو التنبيه على أن أمثال هذه الآيات كثيرة، ولكن المنتفع بها من وفقه الله للتأمل فيها والاستبصار بها، ومن يضلل الله ومن يخذله فلن تجد له وليا مرشدا من يليه ويرشده. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، وهم في فجوة منه، ذلك من آيات الله. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وتحسبهم أيقاظا لانتفاخ عيونهم أو لكثرة تقلبهم، وهم رقود نيام، ونقلبهم في رقدتهم ذات اليمين وذات الشمال، كي لا تأكل الأرض ما يليها من أبدانهم على طول الزمان. وقرئ ويقلبهم بالياء والضمير لله تعالى، وتقلبهم على المصدر منصوبا بفعل يدل عليه، وتحسبهم أي وترى تقلبهم. وكلبهم باسط ذراعيه، وهو كلب مروا به فتبعهم فطردوه فأنطقه الله تعالى فقال أنا أحب أحياء الله فناموا وأنا أحرسكم أو كلب راع مروا به فتبعهم وتبعه الكلب. ويؤيده قراءة من قرأ وكالبهم أي وصاحب كلبهم باسط ذراعيه حكاية حال ماضية. ولذلك أعمل اسم الفاعل بالوصيد بفناء الكهف. وقيل الوصيد الباب وقيل العتبة. لو اطلعت عليهم فنظرت إليهم وقرئ لو طلعت بضم الواو وقرئ لو اطلعت بضم الواو لوليت منهم فرارا لهربت منهم. وفرارا يحتمل المصدر لأنه نوع من التولية والعلة والحال. ولملئت منهم رعبا خوفا يملأ صدرك بما ألبسهم الله من الهيبة أو لعظم أجرامهم وانتفاخ عيونهم وقيل لوحشة مكانهم. وعن معاوية رضي الله عنه أنه غزا الروم فمر بالكهف فقال لو كشف لنا عن هؤلاء فنظرنا إليهم. فقال له ابن عباس رضي الله عنهما ليس لك ذلك قد منع الله تعالى من هو خير منك. فقال لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا فلم يسمع. وبعث ناسا فلما دخلوا جاءت ريح فأحرقتهم. وقرأ الحجازيون لملأت بالتجديد للمبالغة. وابن عامر والكسائي ويعقوب رعبا بالتثقيل. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم. قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. وكذلك بعثناهم أي وكما أنمناهم آية بعثناهم آية على كمال قدرتنا ليتساءلوا بينهم ليسأل بعضهم بعضا فيتعرفوا حالهم وما صنع الله بهم فيزدادوا يقينا على كمال قدرة الله تعالى ويستبصروا به أمر البعث ويشكروا ما أنعم الله به عليهم. قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم بناء على غالب ظنهم لأن النائم لا يحصي مدة نومه. ولذلك أحالوا العلم إلى الله تعالى قالوا ربكم أعلم بما لبثتم. ويجوز أن يكون ذلك قول بعضهم وهذا إنكار الآخرين عليهم. وقيل إنهم دخلوا الكهف غدوة وانتبهوا ظهيرة وظنوا أنهم في يومهم أو اليوم الذي بعده. قالوا ذلك لما نظروا إلى طول أظفارهم وأشعارهم قالوا هذا. ثم لما علموا أن الأمر ملتبس لا طريق لهم إلى علمه أخذوا فيما يهمهم وقالوا فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة. والورق الفضة مضروبة كانت أو غير مضروبة. وقرأ أبو بكر وعمر وحمزة وروح عن يعقوب بالتخفيف وقرأ بالتثقيل وإدغام القاف في الكاف وبالتخفيف مكسورا مكسور الواو ومدغما وغير مدغم ورد المدغم لالتقاء الساكنين على غير حده وحملهم له دليل على أن التزود رأي المتوكلين والمدينة طرسوس، فلينظر أي أهلها أزكى طعاما، أحل وأطيب وأكثر وأرخص، فليأتكم برزق منه وليتلطف وليتكلف اللطف في المعاملة حتى لا يغبن، أو في التخفي حتى لا يعرف ولا يشع ولا. فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا ولا يفعلن ما يؤدي إلى الشعور، إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. إنهم إن يظهروا عليكم إن يطلعوا عليكم أو يظفروا بكم، والضمير للأهل المقدر في أيها، يرجموكم يقتلوكم بالرجم أو يعيدوكم في ملتهم أو يصيروكم إليها كرها من العود بمعنى الصيرورة، وقيل كانوا أولا على دينهم فآمنوا، ولن تفلحوا إذا أبدا إن دخلتم في ملتهم. نعود إلى ما بدأنا به مع قوله تعالى: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. لقد خاطب هؤلاء الفتية الذين آمنوا بالله تبارك وتعالى بعضهم البعض: إننا اعتزلنا ذلك الملك دقيانوس وقومه وعبادتهم، ولا نعبد إلا الله سبحانه وتعالى، فأنتم اعتزلتم القوم ومعبوديهم، فإن كانوا يعبدون مع الله إلها آخر فهم المشركون، أنتم تركتم الشرك وبقيتم على عبادة الله عز وجل. فإذا كانوا كأهل مكة يعبدون الأصنام كسائر المشركين ويعبدون مع الأصنام رب العالمين، معنى ذلك أنكم تركتموهم وما يعبدون من الذين ادعوا أنهم شركاء من دون الله تبارك وتعالى، أو اعتزلتم القوم وعبادتهم وبقيتم على عبادة الله سبحانه وتعالى وفررتم بدينكم. فأووا إلى الكهف، اذهبوا مبتعدين عن القوم الذين يريدون أن يردوكم عن دينكم وأن يخرجوكم عن إيمانكم وأن يبعدوكم عن توحيدكم. أو فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته، آمنوا بأن الله عز وجل هو الرزاق ذو القوة المتين، فالله أينما كنا يحقق لنا أرزاقنا. إذن ينشر لكم ربكم من رحمته، يبسط الرزق عليكم ويوسع لكم في أموركم. إذا عبدتم الله فإن الله ينشر لكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. معنى ذلك إذا كانت رحمة الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة، فإن الله سبحانه وتعالى سيجعل لكم ما ترتفقون به في هذه الحياة الدنيا وفي تتمة حياتكم. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه، ذلك من آيات الله، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ربنا عز وجل يبين لنا في هذه الآية ويكلم رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم: لو رأيتهم يا رسول الله، أو لو رأى أي أحد منا ذلك الكهف وينظر إلى هذه الشمس التي هيأها الله عز وجل، ففيها يقوم شأن العباد، ولكنها يعني يقوم مصلحة الغذاء، الزرع، الأبدان، كل ذلك ينبغي أن يتعرض لهذا المخلوق الذي خلقه الله عز وجل، وهؤلاء دخلوا إلى كهفهم، لكن الله عز وجل في هذا الكهف الذي ألهمهم الدخول إليه فإن الشمس تميل عنه، لا يقع شعاع الشمس مباشرة على ذلك الكهف فيضر بهم، ولكنه إنما كان الكهف جنوبيا وتكون الشمس مائلة عنه، فإنها تأتي ذات اليمين وذات الشمال، تأتي مرة في اليمين ومرة في الشمال، وهم يجلسون في وسط ذلك الكهف كما بين ربنا وهم في فجوة منه. فهذه الشمس التي تقبل عليهم وتقطعهم وتنصرم عنهم ثم تعود إليهم مرة من يمين الكهف ومرة من شماله وهم يجلسون في وسط الكهف، فالهواء يدور بهم ولا يؤذيهم أبدا، لا يوجد أذى لا من كرب الغار ولا من حر الشمس، ولكن وهذا الباب الذي كان كما يرى علماء الهيئة في مكان معين إنما يؤدي أن يأتي الشمس على جانبيه فيحلل تلك العفونة ويعدل هواء ولا يقع عليهم حرارة الشمس فتؤذي أجسادهم أو تبلي ثيابهم. أليس كل ذلك من آيات الله تبارك وتعالى؟ لذلك قال ربنا: ذلك من آيات الله. شأنهم، إيواؤهم، شكل هذا الكهف، مصير هذه الشمس مع هذا الكهف، نزولهم في وسط الكهف، كل ذلك من هداية الله عز وجل، كل ذلك من توفيق الله سبحانه وتعالى لهم. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ألهمهم الله أن يأتوا إلى هذا الكهف الذي يتصف بهذه الصفات، هكذا خلقه الله عز وجل وهكذا أوجده الله، فهداهم إليه فأصابوا الفلاح. لذلك هؤلاء أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم لأنهم أرادوا الانتفاع بدينهم والفرار بتوحيدهم وترك الكفار، أما الذين خذلهم الله فلن تجد له وليا مرشدا، ومن يضلل الله ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، لا يليه ولا يرشده ولا يدله على الحق، وتضيع حياته هكذا ولا ينتفع بها ولا يتعظ بما حدث للآخرين ولا يؤمن. لذلك قال ربنا عز وجل في وصفهم: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. تحسبهم أيقاظا، لو نظرت إليهم فالنائم يغمض عينيه وهم انتفخت عيونهم وانفتحت، نعم، وربما كان ذلك لكثرة تقلبهم. ربنا عز وجل بين جملة الحال، قال: وهم رقود، أي وهم في رقدتهم نيام ذات الشمال. إذن هذا عندما كانوا نياما قال ربنا عز وجل: نقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. أنتم ترون لو أن مريضا بقي مضطجعا على ظهره فترة من الزمان وهي أيام أحيانا ترى أن ظهره يتشقق ويتفتح وتكون فيها البؤر الجلدية، فكيف بالذي ينام سنين طويلة؟ ماذا قال الله عز وجل؟ ونقلبهم. لذلك اليوم يجعلون فرشا خاصة لهؤلاء المرضى حتى لا يتعفن يعني ظهرهم، وحتى لا تصيبه تلك البؤر الجلدية. ربنا عز وجل علمنا ذلك، فماذا قال؟ قال ونقلبهم ذات اليمين في رقدتهم. ربنا عز وجل يقلبهم، يأمر هذه الأجساد فتتقلب تارة ذات اليمين وتارة ذات الشمال، فالأرض لا تستطيع أن تأكل ما يليها مباشرة من هذه الأبدان على طول الزمان. وأيا كان نقلبهم، قلبناهم تقلبهم، كيفما كانت الكلمة فالمقلب هو الآمر الناهي من الله سبحانه وتعالى. أي كذلك ترى تقلبهم يا محمد صلى الله عليه وسلم. وكأنما يقص الله عز وجل علينا قصة حالهم، وكأن الكهف أمامنا، وكأنهم دخلوا إليه وناموا نومة طويلة ويتقلبون ذات اليمين وذات الشمال. ولو نظرنا إلى الشمس فنرى أنها تزاور عن كهفهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال. لو نراهم في وسط الكهف لرأيناهم في وسطه تماما. هذه هداية الله. أما الكلب الذي كان معهم فأي كلب هذا؟ يقال أولا إن هذا الكلب مروا به فتبعهم فطردوه، أنطقه الله تعالى فقال أنا أحب أحباء الله نعم إليكم، أو أحب أحياء الله إليكم نعم، فأخذوه معه فناموا وأنا أحرسكم. هذا إذا كان صح أن هذا الكلب قد نطق، أو هذا أحدهم كان يعمل راعيا والكلب دائما يكون ملتزما مع صاحبه، فذهب ذلك الكلب ذهب ذلك الكلب مع صاحبه، فعندما ذهب صاحبه تبعه في أي مكان يذهب إليه. ولذلك توجد القراءة كالبهم أي صاحب كلبهم، وهذا يدل على أن الكلب كان معهم. إذن كلبهم وصفه الله بصفة باسط ذراعيه. هذا الكلب الذي يبسط ذراعيه، وهنا اسم الفاعل بمعنى الفعل، يعني يبسط ذراعيه كما يجلس كلب الحراسة الذي ينظر ذات اليمين وذات الشمال بالوصيد، أي كان بفناء الكهف أو كان في العتبة. لذلك قال الله لنبيه لو اطلعت عليهم يا محمد، أو لو اطلعت عليهم أيها الرائي الذي تسمع هذه القصة ونظرت إليهم لوليت منهم فرارا، هربت هروبا وفررت فرارا. نعم، لأن ذلك نوع من التولية. نعم، والبعد. نعم، ولملئت منهم رعبا، الرعب أي امتلأ صدرك خوفا بما ألبسهم الله عز وجل من الهيبة، فإن أجسامهم كانت كبيرة وأعينهم كانت منتفخة، والمكان الذي كانوا فيه كان موحشا، والشعور التي صارت عليهم طويلة، والأظافر التي نمت خلال هذه الفترة كانت طويلة، كل ذلك. حتى قيل إن سيدنا معاوية رضي الله عنه عندما غزا في بلاد الروم قال مر بالكهف فقال لو كشف لنا عن هؤلاء فنظرنا إليهم. أجابه سيدنا عبد الله بن عباس ليس لك ذلك، قد منع الله تعالى منه من هو خير منك، أي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. فقال لو اطلعت عليهم يا محمد لوليت منهم فرارا، فلم يسمع، ولم يسمع معاوية وبعث ناسا، قال فلما دخلوا جاءت ريح فأحرقته، الله أعلم. وقرأ طبعا الحجازيان في ذلك لملئت. نعم، لذلك هذا يدلنا على أن هذا الأمر عندما ترى أن ملئت إلى غير ذلك، ترى هذا يدلك على زيادة الرعب. قال تعالى وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم. قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. بعثناهم يعني بعد هذا النوم الطويل الذي كان آية من آيات الله تبارك وتعالى، أخبرنا الله عز وجل على كمال قدرته بعثهم مرة أخرى، أي أفاقهم من نومتهم الطويلة. حدث سؤال بين بعضهم البعض، سأل بعضهم بعضا عندما رأوا حالهم فيتعرفوا ما صنع الله بهم من أجل أن يزدادوا يقينا بالله سبحانه وتعالى على أن الله على كل شيء قدير، من أجل أن يستبصروا أمر البعث والنشور. فما الموت والحياة إلا كميتة أهل الكهف الذين ماتوا سنين طويلة ثم بعثهم الله سبحانه وتعالى. فينبغي أن نكون إذا ما بعثنا ربنا يوم القيامة شاكرين عندما نبعث إن شاء الله على الإيمان، عندما نبعث من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قائل منهم كم لبثتم؟ سؤال، نظر إلى أحوال بعضهم البعض فقالوا يوما أو بعض يوم، يعني نحن عندما ندخل صباحا معنى ذلك واستيقظوا بعد الظهر، نظروا إلى بعضهم البعض هل هذا بعض اليوم أو هذا من اليوم الثاني؟ دخلنا صباحا مثلا يوم السبت فاستيقظنا يوم الأحد ظهرا، يوما أو بعض يومين؟ هكذا فكروا، لأن الغالب في أن الذي ينام لا يعرف كم نام إلا بعد أن يتحقق ذلك بعد استيقاظه تماما. وأحالوا العلم إلى الله عز وجل بقولهم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم. لماذا قالوا هذا القول؟ أولا هذا القول قالوه بمجرد إيمانهم بالله سبحانه وتعالى. طبعا إذا كانوا قد دخلوا كما قلت غدوة وخرجوا ظهرا، معنى ذلك هذا ما يسمى ببعض اليوم. لكن إن الذي ينام صباحا ويستيقظ ظهرا لا يحتاج أن يذهب إلى حلاق ليحلق رأسه في هذه الفترة. نظروا فإذا شعورهم طويلة وأظفارهم طويلة جدا، لذلك لما رأوا ذلك الأمر وعلموا أن الأمر طويل وأن الأمر قد تلبس بهم ولا طريق به إلى علمهم، أخذوا يتكلمون مع بعضهم البعض فقالوا ربكم أعلم بما لبثتم. عندما يقوم الإنسان يشعر بالجوع ويشعر بحاجته إلى الطعام والشراب، وكانوا قد أخذوا شيئا من دراهم الفضة التي جعلوها معهم فهي لا تزال معهم، فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة، أي يذهب أحدكم متخفيا ويحمل هذه الدراهم من الفضة. نعم، ويقال عن الورق عن الفضة ورق، سواء كانت مضروبة دراهم أو كانت هكذا، وهي مما يتعامل الناس به. نعم، وهذا يدلنا أيضا على أن الله يوجد رمز هنا أن الإنسان إذا سافر عليه أن يتزود، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. نعم، فلا يرد منا ربنا عز وجل أن نقول والله يعني الله بيبعث لنا بالطريق، لا، لابد أن تأخذ شيئا. فالمتوكل على الله عز وجل يتزود، وهؤلاء تزودوا شيئا من الدراهم من أجل أن يشتروا بذلك طعاما لا يتسولوا ولا ينظروا إلى الناس، وهذا كان ممكنا بالنسبة إليهم. المدينة التي كانوا فيها وكانت تسمى طرسوس، سمعت من بعض علمائنا أنها الآن موجودة في بلاد تركيا، نعم. فلينظر أيها أزكى طعاما، لينظر هذا الإنسان في هذه المدينة ولينظر إلى أهلها وليحمل لنا أجمل أحل وأطيب وأرخص وأكثر، فنحن بحاجة إلى طعام، ونحن أيضا بحاجة إلى اقتصاد في هذه الدراهم التي معنا لتكفينا فترة معينة من الزمن. فليأتكم برزق منه وليتلطف، يعني ليعامل الناس معاملة طيبة لطيفة من أجل أمرين اثنين، حتى لا يكشف الأمر وحتى لا يعرف وحتى لا يغبن في عملية البيع والشراء. ولا يشعرن بكم أحدا، لا يفعلن أي شيء يؤدي إلى أن يطلع الناس عليكم ويظهروا بكم فيعرف كيف يدخل وكيف يخرج. لذلك قال بعد ذلك ربنا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم، إن عرفوكم فإنهم سيعذبوكم، وربما يؤدي ذلك إلى الرجم بالحجارة حتى الموت لأنكم كنتم مؤمنين أو يريدون أن يعيدوكم، نعم، إلى ملتكم ملتهم مرة أخرى. يعني الكافر إما أن يقتل وإما أن تطاوعه على كفره فتأتي إلى دينه، ومن عاد إلى الكفر فلن يفلح أبدا. فاحذروا كل الحذر عندما تنزلون إلى المدينة أن يتعرف إليكم أحد حتى لا تقعوا في هذه المسألة، فإذا تعرف عليكم من هربتم منهم عند ذلك عقوبتكم الرجم أو عقوبتكم أن تعودوا إلى ملتهم، ولو عدتم إلى هذه الملة لن تفلحوا إذن أبدا. فإذا دخلتم في ملتهم فقد أغضبتم الله سبحانه وتعالى وجاء سخطه عليكم، ولن تروا الفلاح في الدنيا ولا في الآخرة. ثم قال تعالى وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.